فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل الله ملاك تنعوشن يمي سبسلتكم كان ذكر الله جل الله سبحانه تعالى يوم القيامة يسلو تلونه إذا يكبتنا كان معلوم وجيء بالنبيين والشهداء فيقول تبروس يا بقى ملبتك الله لرسلوك ماذا أجبتم؟ ما الذي أجبتم؟ أجابكم قومكم حين أتيتمهم بالدعوة توحيد دعوة إذا أجب الله تسلمت كذا يقول من النوم لهم أن تتواتوا أجبتم وأجبت أجوبتم نفسه أجوبتم جلست على الواو فنقلت إلى ما قبلها فبقي أجيبتم ثم هدفت الواو اسمونها انكساري ما قبلها أجيبتم عندنا دمو تقولون يا قرر بأن لا يلتقي ساكنا أجيبتم فالدار وياك هذا النبي تعالى قال اجمع اجاب اسواقي ودم من اهل الرباعي يستجيب من اجاب اجاب اجواب يجيب اجوابا فمجيب مجيب وجبتم اجوبتم نبر وزن الترخي يوم يجعل الرسول فيقولوا اي فيقولوا ماذا اجبتم ماذا اجابكم وما ما عندنا ستواتكم بلو قالوا الناسو نيلو قال لا علم لنا إن يكون العلم قتالا إنك أنت علامه أنت ونع يروق لا يروق لا مستاق ويغيبون يعني من الدار ومتين مستاق وأنتنا بوقتو من الله سبحانه وتعالى بجنس سياقات الرسول بيونون جن لا الله يتوب عليه أنتنا مستاق ونع يغيبون مستاق مستاق إما تعذبا وإما يتنو فرعات جواتهم وين دمو يا كان يتبارك كانوا سيجاب الناتين كتو يا سرّاج جزنا يتبارك سنت ناس سنت كتب لهم يا جزنا سرّاج إن كتب سيت أنا يا كم كتب رسالة الله الله الله ما دام سنتين رداو سنت يستميدي ولا إله إلا الله ما غاب عن الجبال وذاب عنه إلمو نشيد دولة من كيابه وبزائه الله الله الله كذا ثم جعل أمامي لما يذكرون في رقاد مبيدي مرسى قالوا وإن فكرات بالعمل المراجل إنك أنت علام الغيوب فلا تشعر بديك أقربون الله جل وعلا ولا نسألن الذين أرسل إليه ولا نسألن المرسلين مرسلوك الله إذا إذا أتشعر أجل أتشعر بمالك كذلك الأمو مرسلوك سلاك الله سلاك الله سلاك درسوا الله أتشعر درسوا الله أتشعر بمالك إذا إذا أتشعر الله جل وعلا يقول كأنه يكرر أن الوجب والاجتماع والنسيات والسؤال والشرحات ما أعظمه من حب وما أفزعه من خطبه. إذ قال الله ربنا يا عيسى ابن مريم عيسى يا مريم بجوي اذكر نعمتي عليك إسماعيل بانت لا يوال كلهن استرسل على فتن ذكر إذ قال الله واذكر إذ قال يا رب تنكي يا عيسى ابن مريم ياج مشنا ودنيا ياج مريم وذلك دول كام بجوم تيكاتي كتير قطع يودسي مطالب أنت يا مريم يا مريم عيسى هوي اذكر ربك تذكر شكري نعمتي نعمتي انعامي مالي بركات تقعي عليك بالله وعلى والدتك بالناس اول استاذ مريم من يوصل الى الارواح قال اباني تتواتا لعباده وتقواتا ما نعجب من جانا قوات القوات عيسى ما انه ذكر الله تدبر القوات وجد من يستاذ القوات حرام تتواتا يا حلو ورسان دم طولك امس وما بينك للي يتوالى قلتا لا اباس تقولوها لا اباس تقولوها لا اباس تقولوها للي يتوالى لهم ربي أولين أشكر ما تكلت عن عمسى علي وعلى والدي الله نمتي التي أنا عن إمتي إمتي علي وزو إمتي كائنة الكائنة عليك نا وعلى والدك بنات مريم بنت عمران عليهما الصلاة والسلام كيف تريدوا قال إذ أيتك منا وإيو زلزلنا عبرتاه بروح القدس بروح المقدس بجبريل المقدس بجبريل المقدس بجبريل عبرتاه عبرتاه إلى الله عجيب سبحان الله أيتك كركو أتنكر أتنكر بروح بجبريل من ناو جميل عيدة كالشون نبرة وزيدان أبو الشتابة تكلم الناس يمثلنا يمثلنا جسدته في المهدي فراش السبي أم كالبا لبايد إذن الإنسان تبتوني يا أخاري قالوا كيف نكلم عن كانت في المهدي السبيرة مثلنا إيه اللي قولة كانوا ولي جنة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن نتكلم في الماضي إلا ثلاثة عيسى بن مريم عن هدي وكهلا تكلم الناس في الهالة كونك في المال وكهلا وهالة كونك كهلا أي كاهلا ورمسك ورمسك وكيل كهلا مالك كثلاثة اسك أربعة اللونه إنسا مالك يعوب ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة عندك كهل البالان يبار كيلة كورد بوالا سوني أنا جنوه دسي يا السماء قبل الكهولة في الهولة وكيلة كهل مالك أولون يا كثلاثة بوالا كهل البالان ولو أربعة بايدة بسوني بس هذا التوتر الكسر ثلاثة وسبعين من السيارة وكيلة كوردوا بهذا في المال وكالة سته تكلم الناس هل تكلم في الهالة في المال هل تكلم وكوالة كونك كهل كهل والماء وإذا لم تقل كتاب تقل نعمة أستر كتاب أستمر كه إلى الله سبحانه وتعالى كتاب كتابك مسعر والكتاب حكم الكتاب تفسير والحكمة نبينا انتباب السمر والتوراة توراة إن كانت بفيد وردو بموسى وردو كتاب السمر والإنجيل لما تستاش تخص وردو الكتاب السمر تنزل الرد انزل قدر إيه اللي قلت عنه علم مستقب ما تاقون مستقبت الله مستقبت كذا مستقبت يا الله قلت عنه نحن أتقى مستقبت إلو مسألة تلك إعمان دون أستوصى لك تلك إعمان إلو ما أستوصى وإذا تخلق من الدين كتكا كاي أتطير كسوة السهين دامورا يمسر في الطهور مسر هذا الرجل كتكا كاي أتكسوة السهين يا رجل النوع ثلاث السلال يبرد الله فذا كان هذه الطيب جريفك عليه براسم سلسة في النائل بإذن الله بإذن هذه الإرادة وتقدير مشيئتي مستاذ وتقدر أكما عين جنبار نتولى كيرا شكال عنا ذا يعيد كردو عدو جن زي نبر شكتنا وكيلا الرأس عين النبر عين كرد كيلا جنبار نبر عينو عينو جنبار عينو نبر ويشارة بسعيو الله بوقتو بطعام أبيبان اكمنا نصارو يمداني تقريوش بركاتا يمنطق بالزمن نبر يا لدن يا فز بمجزا يا من جعل مجزا كل نبي مناسبة لأسرها وغالبة له شنة الأرواح خلاص ما من يوم عين جبارة ولا العين ولا الأرض هلو انت تسمع على يالك عين فضة فرصة عين دوا ما بكان عين جوابا بعد دون سابقين أرتكشان اللي استنتهوا الله حاكم طبيب ما يتراضى فهذا انفق فيما تكون دائرا بإذني افتد البعض الله امورا وانت برا لك بنيتك يا الله وتقول لك ما هو الابراسة اكما انا اين تنبغى تولى لهم تعشير الله والابراسة لم يسمونه الى كم لك اول بإذني ارادتي ومشيك بنيتك ويتقول الموتى جمعيني في سمك عبر الهياء وعركة سمك الله بإذني السلام بفكاري بفكاري بفكاري بفكاري ايران شوف عيسى ماني ما نقدر قال الله سبحانه ما يصير ماني قال لما أمضي مجدان قال الله سبحانه وما كان رسول آيات في آيات إلا إذن يقول إنما الآيات عند الله وإذ كففت بني إسرائيل أنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم هذا إلا سحر ليلى ما استوصوا إذ كففت بني إسرائيل أنك የእስራኤል ልጆችን ተንኮልና ሸር አንተ ለማግደል ባሰቡ ጊዜ ወይም ባሰቡበት ጊዜ እንደገታሁልህ እንደተከላከልኩልህ አስታው ያው እንዳው እንደዛ ሰው መጡ በዛ ያው ሰማይ አላህ ብሏቸዋል እስራኤል አላህ ይስማቸው ايي وجيده اذا جت مثل طبقين تو يا الذي دم قماتو ناتونا من يسال فقال الذين كفروا منهم كبر اذا كفروا فهل ان هذا ما الذي في ده عندما طاب نبي الله سيرو ممكن تجم انجي بار بن ايو طول تاستاف ولا تاستاف قال ابات محترم بل انما ناجر فكان الناس ما ناجراتهم ሲካ ሰርተው ማለት ነው ከዚህንበትና አሞራ ነው ይሄ ማን ያ ከዚህካ አሞራ ይሰራል ለባለማች ሲካ አሞራ የሆነ ይሰራል አባዳን ሱብሃንአላህ ያ አላህ ወዲዛ ተአምር ለይታ ለተጣጣ ቁጥር ይያለ ከዚህካ አሞራ ከዚህ ሲሩ ተፈልቁ አይተሰው ወላይ ተማና አትከተ አሞራ ይሳ ይፈልቃል ማለት ግን ቢንሚንም እንየሚ ነገር አለ ዞሮ ዞሮ ወላ ቢዚም ይባ ይካ ከልቅ አለ እንጂ አይሆን دين خالق من التصوير وتبارك أحسن الخالق خالق من الاختلاط وإما التصوير وإما التقدير أو التصوير خالق كما أنت مين لا؟ أيوك شيطان وافق القدر إيه فتنة للناس ولو قدر بقدر الله يجي بس ما كان يشير الله فليقولنا فريدة بقدر لو السنة ونقر إن الزياء وضبابات الخلال يقولنا يا عمنا يا مسل الله الشوائي بس إليه ويمي يسوس أدانا إليه أدانا النبي لن يلوها قدر إني أنا لنا لن كاتك تعبدون من الوال لكن ربما لشيطان يجبلون نقر هذا إيه سوية تتناوض وبرشيطة شيطان مطوب وانا مداني سلطوات وكذانا كالي على البوت الشيطان هي أفعال الشياطين هي مشاهدوتشو بدون غير هذا يزيد ايه جلاله قد لو هو انتم يعني ان انصابوا لي هو سيركم عشرة بني خيال ربما صاروا عين الناس ان ابو مكينا برا لا يقبل اي دفتات شو بشكل يسمى له وقالوا ايام مع شو اساس يدور سر ايام قاتلان شو بعد كده بعد ذلك ايام قاتل هي منذ بدايه سهر نو سهر نو خيال ايه خيال نعم كانوا له باطل يخيل اليه من سحرهم انها فسأل الله جل وعلا. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ይሄ እንግዲህ ካታይ ወነተው የታቀፈ ነው ይባላል አውዙ ቢላሂ ሚንዛል ይሄ ነው አላህ ቢኢዝኒ ቢኢዝኒ ቢሹፍ እቺ ቦታ የሹማ ቦታ ስለሆነ ተአላህ ታፍካሪ መንካሪ መንካሪ መንካሪ ተዛካሪ ዘም ወልክሪ አረጋው ነው ትልቅ አደጋ ነበር ወማአዛ እንደዛም ካፊ ሆን ይሳፍቱባቸው አላህ ያላችሁ ነገር ያስጣታው ያለ ሆኖም ግን ለላ ይብቃል አይዚ ቡጥን ሹባ ቢኢዝኒ ታፍነቲኒ ከልጠይዚ በደውጠይረ ቢኢዝኒ ዝብር አክሞጣሮ ቢኢዝኒ ወይቱም ይመጣ ቢኢዝኒ ቢኢዝኒ ቢኢዝኒ ሶዛ አልኢምራን ቢኢዝኒ ላ ቢኢዝኒ ላ ማማ ወማ ካን ረሱሊ አያቲ ሪአዚ ቢላ ማኑላ ወይስ ማብዱ ነገር አሉ ወዴ ተጃ ታዳ ሰውን ከሰው ተነስ ይለው ምንድን ነው ትክክል ነው ያርደውና በማን ይታነስ ይድክ ይላል ታማ አዝም ቢራታ አጠባለ መሬት ቢራ ታበቅላለ ይሄ ዝብሮ ዘሃይ እንዳ ቦታ ላይ ሲሄድ አያ ድልም ይሰምት ይላታ ይላታ ፈትባው ኩኑዘ ቃሲዲን ታዳ ነው ያ የብ ሰያድ ቅስፋ دخلا يا صاحب التسميه يا نثار في الاوضاع نثار طيبا الانسيه يخيل اليه بانسير ما حقيقه لا فتنا لو كنا الله جل وعلا وكذا زين ذلك بين ما كان يعمل النوا ومن التزيين ايه النجر ما مصادر مع انه بامر الله القدري الكوني كما هو ظاهر سبحان الورد فانا عند الشيطان اعظم بالله انا اللي القوا ان كان لي بتين على قاعد بقى يعني عم بقى كل من بس تدير له يعني ولا لو لا يكتب لك اذن لازم له ورد لا سيل القران ده انت كارك اعظم من ذلك ورد رسول عرب الله طب ايه كده كده قال في بلا يكتب في الدنيا كتب في الدنيا يكتب يهو نجر افون زكو ما يجوا ورد كذا قالنا بلا ليه ايوه صوت يا تاجين في نافذنا ወርቅ አጣናባለ ጌታው ሆኖ ያዲና ኤውሉ ንብሎቆ አይደለም ሸይጣን አለ እዚህ ላይ አጥይ አንዳንዴ መቃብር ያለ ሰው ይጣራሉ ይሄን ይሰማሉ ያ ያሉ ብሎኒ እዛ ጋር ሄዶ ይጣራል አጥተ ተላላ ይሰማና አረ ይሄ መቃብር አሁን ሰው ይሄ መቃብር ተናገረ ይሄ ይናገረ ሞተ ሳይታት ምን ትላላችሁ ይላል ሸይጣን ይሰራው ፊልም እና ሲስተም ነው وجدنا بقى فقال لي كما من هذا الا سيرو مبين يا كفر سوت يعني ليس هو جدي في اين لم بلو يا ربتنم ذكرهم كايوداريان تنقول على ناتشو تكلاتو ما جدلواچو كذا دم يخدمنا مرام خلقاتشو ايو جبريل كفاتو بنداي يا درجا ايو صديقا هو نجر امورا تفني با درجا ليبر كذا الى موتنا لمطابق موتن تصاو اعوذ والله تعالى ثم قال جل وعيد اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امننا واشهد اننا مسلمون واذا وعيت ذكر الله ملك كان له قبه دي بس له قبه دي الى الحواريات اوعيد وهي بس قمت لا سيا واذا ما كان ملك الملك ان امنوا بي بني بني بني بني بني وبرسول وملائكته بعيسى ايمانوا بني بغتنا بعيسى وملائكته الناس بغتنا سيرا قالوا آل آمنا آمن بانته بغتنا بعيسى ملائكته الناس آمنا وشهد انت مسكر لأننا مسلمون انت تازدو سيكر سيكوش مولاتشن مسكر اللن بلو يا لبتن ذكر الله ሰው እሄ እስልምና ይባላል የሁሉም ዲን ነው ከአደም ገም ተቂያማም ያለው ክርስቲና አለው ሌላ አለ ነው ምንም ከዛ ለሱለይማ ከዛ ለፈጥቂ ከዛ ሰርፋው ዘልካ ያኒ ሙሳ ዘልካ እሄው ሐዋሪ ኢሳ ሁሉ ወሻድ ማስከር ቢአንና ሙስኛ ሙስሊም በመሆናችን ሙስሊም መሆናችንን ማስከር بلاو يارو بتانا ذكر الله تنور رسول اعوذ بقال حواريو اتشنا نكا حواريو جبالو بد يا عيسى ابن مريم عند عيسى يا مريم نجوري هل يستطيع ربك انت جتا اشنالنا اين الزل علينا لي اورد بما ايدا تنما ايدا نسكا ساما قال تقال الله انفروا اتضايق لك سايمة ان كنتم رمي امانتو اذكا يا حواريو حواري جمع حواري ومن عيش خلصاء قرب يلسترقات أسأل السناج إيسا حواليون يعني أن إيش إستاذ يطرع نج وكيل هواري لانه ناصر سلمي رزق وين استاتوا نج سنبه ومنه خبز هواري نج دابو لمال واستاتوا استاتوا يتقرى لإيسا كامان يج بكي كيف يتام يتكتل حواريات مال يا عيسى بن مريم جوي أنت عيسى بن مريم جوي هل يستطيع ربك إني لا يستطيع ربك إهينا أمنا بلو يا الحواريات إهين دادو من السلال الله إلا يستطيع ربك إلا كما من أستوى في إثناؤه وقيل أن يستطيع ربك كما في كراءة أخرى حتى تستطيع ربك جيت أنا من أمان تشلال الدفرة الله وقيل أن يستطيع ربك هل يفعل ربك عربوت باي قراطرو هل تستطيع أن تفعل هل تفعل لما تكتبوا ذلك إن جوارياتو لكن أمنو بالله قدر شكرا لما بسم يتطبق نظره كما قال جل وعلا فظن أن لن نغفر عليه أي أن لن نضيق عليه نفجي عندما نرسل بك أراد أرى فالله قدر فتوار أي لن نبيه فكرام سوما عند السجن هل تستطيع ربك هل يستطيع أن يفعل ربك هل يستطيع أن يفعل ربك أو يعني قبل حيث الوحيد نوت يا روزي هل يسأل هل يفعل ابن فسره رب في كراهتين بالفوقانية ونفس ما بغير تقدر أن تسأله هل تستطيع ربك هل تقدر أن تسأله يا تستطيع أنا تقدر أن تسأله هل تستطيع هل يستطيع ربك ربك فإن تستطيعونه فقيه وفتال يا هل يستطيع رب هل يفعل ربك أو كراءة تستطيع ربك أي أن تسأله وقيل عبد ربك ابن زبارو يعني انت سائل وفيد نعم بيتم على تعلم أسنع ربك حتى تستطيع حتى فعل ما استكمال سلم يجي لدي استطاع مقبال مع الشئ لنو بعد الشئ لنو قبل الشئ لنو كيلا قبل الشئ لنو وقيل مع الشئ لنو وقيل بعد الشئ لنو ميلوان أهل السنة والجماعة استطاع بولا سكاكو تعالى يعني قبل الشئ لنو يهونو من نوع التوفيق نو بلا ولاد استطاع مع الفعل يهونه ياهو لتوليج الله ما كان سبيل مصر ما كان سبيل وليال ما تجيب لي سبع إلى سبيلان تاهم وفيت الله عندك ما يفتقل ما استطعتون ما يكي نقر عياد زوما إيه السرام السرابة يهونه استطاع مع الفعل قبل ذلك قال له من نبي توفيق هونه قبل الفعل وأما بعض المبتلعة من المتزلة والكرامية بعد الفتن يا الله الله جاب الجنود سياسي كذي تجزاو مسكزار كثير كذي تجزاو بالانا كيف كيف فإن الأوامر متعددة بالاستطاعة مع الفعل نيبار مجرد مع الفعل كان يا ما يقول المتزلان كدرياو من الأكل باريا سياسي الكاري لا زيد يا أشين قبل الفيل توفيقون مع الفيل يا قدرة ذولة تنال سلوة وسط الغير عن التفريد والإفراد هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قتال كلي أور بكلار عمالة يا درقال هل يستطيع ربك هل يفعل ربك أن ينزل ما أوردن يا درقال هل يستطيع ربك شلال ما أوردن بكلار يعني هل ينزل علينا ربك مائدة من دمالة من دمالة مائدة يعني من مادة فلان من قائدة أمه مائدة لطعامه أنا نجي مائدة لسفرة التكامل تعالى وكذا الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة وما لم يقل قلع الطعام سفرة وطعام سفرة مائدة إبارة وكذا لم يجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما يجب أن نوانا ويجب مائدة ما له يبيه أطعمه يطعمه ما له لأن القوم إلا أطعمه كما توصفه ما إلى تالي يا الله الله أكبر من الكتمان قال اتقوا الله إن كنتم أما يوشك وانا شاء الله في الطول إيه آية تتطيقوا بسلامة بسم الله الشهر أتوار كتطيق أتو كما قابوا هذا لا تواتو تشتر لا تطول كربات شو قالوا أتو آه أتو قالوا نريد أن نأكل منها للبلاء انتبه قال لنا أستنجو نال كج لنا أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا قال باجي انتراغا غاما لمندنو باند نبينتنا بالله جتنا زيماناتنا ايمان انتشاب ونعلم ان قدر ونعلم انك قصد انه ان قصدكنا نبينا لله بمالته هناكنيا موت اندناو ين كايه ولا النبي ونكون عليها من الشاهدين بس كده مو بما اذا بس ايه معجزه كان مسكين كان لا اندنون فليكنا من تو نغير يلم هاي لمن ما اذا مات ما اذا ታዳ ከማዘከረን ፈስሩን ያውዱ አደረጉን ለላ ኢሳ ለከተይ ሰበብ አንዲያን ወጣቸው ፍቃረጋሉ አይቆሩ አይተማመራታቸው በአላህ ላይ መቶ መቶ ተውክልና ተውኩል አላቸው ወደ አላህ እጃቸው ዘረጉና ተማሐሰን ይሄው ከማሐካቡል ቁርአን ወአለ ኢሳ ኢብኑ ማርያም አለ የማርያም ኢሳ አጂ ኢብኑ ማርያም ማለት እኮ ኢሳ ከታለመው በጌታላለም ወጥቲ መጥያለው يا مريم ليك عيسى إلان من آلة اللهم ربنا أنزل علينا شوف الله يا الله يا إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي ترتوى إلهي لفالفال إلهي إلهي يا الله يا إلهي ما ردوه إلهي إلهي يا شافقه إلهي إلهي يا لك القنود إلهي لأن هذا ذكر هذا قدر إلهي أمان إلهي ما ردوه إيه ما تعرف قدوس والقرآن قدوس هاتين إجارنا اللهم يا الله ربنا جتات ينينا يليلهم جتات فتاري أسجن تنكباكاتي سجي أملاكات يهون كوش لا الله أملاكات الله أملاكات عندهون الله فتاري أسجن عندهون إيسا فجلس عند تناجر الله بزي بارب من يوقع مقال إزالة تناجر جمهون جيل لاي أمتو الله يسكمتو سبحان الله ربنا تعالى انزل علينا ثمرة النداء اورزق بن مائدة انزل علينا بمعنى الينا مالا لو كان يبارك علينا يبارك يجد بلاء السلامون ايضا ويمكن علينا بمعنى الينا لم انزل علينا واذ قال اللهم ان كان هذا لك من اين فامطر حجازا نفسي ما فامطر علينا حجازا لا بلاء بدرسي هون يونا فأرسلنا عليهم وأرسل عليهم طيرا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على نوت وأمطرنا عليهم مطرا فتاع إيه وبداد أنزل عليهم مرض لبلاء مطانا فاركن شكرا لله يعني ومن الله يا مني هذا كما أنزلنا عليكم إليكم عليكم إليكم لماذا عليكم بمعنى لكم تأليليا فكلوا لما أمسكنا عليكم انزل اي اي لن يسعون وين انزل اي لنا او مائدة من السماء يا الله كسماء هنا مائدة انزل اي لنا مائدة كيف كسماء وبيدل على قلوب الله جل وعلا ودلائنه لإساء الله لما سبحان الله يا بلا هيا لك الاندان املاك النسونا فتار النسون يا الرقابة فالنزل تمحاز نو نو الله هنا فلقوا الألامات السكة لنالو سبحان الله مي وردهم كلاي مي وردهم كلاي أملاكاتهم إلهي فالأرياتهم إلهي هونو إستاتهم مدر راي هونو لبن إسرائيل مدر راي هونو الله أنت كما أعطنا أسكم تعالي أملاكون هنا ودي سرعوا سرعوا سكبارو من لياو من السماء من أين أسنا تقول لنا مدفونا إذا لأولين إلى يا يورد شبتك إذا تنبتون لنا إذا تنبتون إذا كل ما اسم لما يعود ويتكرر من السرور والاجتماع العام من أسرار سنستمنا دفتنا من تقدم إذا البالات ويجمع على أعيات لأول لنا لأول قول لأول بدل مما قال لنا لن يا يوم المعشرة من إسرائيلنا إذا لنا لأولنا قبل إسرائيل مجمره وآخر مجرسه أي بدل بعضهم أو بدل تفسير من مجمال لنا إذا لأولنا مجمرات سنم وآخرنا ومتصل من مطاو كمن إسرائيل للنزل يأيدنا أما تبع العركة من نيزو ما بدل اجتماع ما بدل بعضهم يقول لنا لأولنا أو بدل اجتماع وآية منك أنت لما نور هيال كتا لما هون ملكت يمي هون إلي نبي لما هون أنت هيال لما هون ملكت مي هون مفتزا ستعنا وارزقنا رزقنا لقصان يا شما وانت خير الرازقين كم لك من تتولى بلا ينهنا بلو توسل الى الله بالالوهيه وتوسل الى الله بالربوبيه وتوسل الى الله بانه خير الرازقين بس وصفوشنا والله توسل هذا بالله انت ودر الله ما دارش الله يا الله من ودا سبا معنى الله بالله سبا مستر الله بالله هي الله من دعاء تلك بوتا الله نجر ما الله ربنا من الله انبياء الله جل من ربك ربنا يا እንግዲህ ደሞ ሌላ አንቢያዎች ያላህ እንደ ነገር አይተልም ወያ ኢሳ ረበና ከማ አላህም ተምን እንደናትችስ ይሄው ያቺ ሱብሃነ መቅረጥ ነው እንድነው ኢሳ ረብ ብቻ አላህ አላህም ሌላ የሚያመልኩ የሚያጎድጅለት አምላክ እንዳለች ያ ደሞ አምላካቸው ተፈጠራቸው መሆኑን መግለጽ ነው አላህ ያ አላህ አምላክዬ ያ ረበና የፈጠርከ ይሁን ካው የፈጠርከ ነው አምላካችንና ጌታችን ሲጠራ ኢላም ያው ግራባና ብቻ ነው ብዙ አላለም ጌታችን እንደሆነ አውላ አጫፋ አላ ረበና ዘለምና አንፉሰና አለ ኑህ ደግሞ ረበና ስኪሊ ወለብ ስኪሊ ወሊ ወሊ ኢማን ተቀበለ ኢብራሂም ረበና ስኪሊ ወሊ ወሊ ሙእሚኒና ሙሳ ረበና ኢነካ ዘክራ ወመራ ዚና ወአቡሃላ አሁድ ረቢን ዘህ ፈሚነ ራካር ቢን ሲማ ከዛ ሳሪ ቃል ቢን ሲማ ከዛ ሉጥ ረባ ቢን ሲና ከውሚል ሙፍቲ ወሃ ከዛ واما عيسى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا تكون عيدا لاولنا واخرنا لما جمعناتنا مدرسات عيد بيون يوم انجد يا مائده ورزبت الخميس راتين خميسا خبير خميس الصغير بيدو ديانا قلنا ايه ما اكبر عندنا الا بالعيشان اللي منا دور النصارى وجاونا ايه يسنين عن الكثير بايوس من يادربوس انجي እኛ ይሄ ኢድ ሚባለው ኢድ አልፊጥር ኢድናዳ ሰጥቶ አላህ ጀለዋል በዛ ጊዜ በዛ በእንጂል ህግ መሰረት አው ነብዩ ከመላካቸው በፊት ያን ማክበር አልቻል ነበር ለዚህ ብሎ አንድ ሀብር ምን አህባሪ ለሁት ዑመር አገኛቸው انكم تقرؤون ايه في كتابه لو علينا معشر اليهود نزل لتكن ذلك اليوم عيدا على እናንተ አንዳት ይቀራላችሁ እኛ ባይደው ዘብቶት ኖሮ ያቺን አያት ኢድ አልገን ይዛን ነብረሳ ምን አያት አሪው ማከለኩና አላህ ቦታው ነው ቀና ወረደች ማጠራፋ ነው ወመጁ ማአና ከዛ ታስር በኋላ ነው እኛ ያንቀም ይዳርከና ይሄ ብሎ አለ ለዚህ ነው ኢድ የውም አረፈ የውም ነው ያም ተሺ ኢዱና አለ ኢስላም ወርዝቅና ወአንተ ኸይሩ ራዚቂ بذلك السبيل وانت خير رازقين مثله رب ما أنزلت إلي من خير فسقى لهما ثم تولى إلى الزل الزير إقونا صبات كما قبل الله يسيرون عن القطري والنسى أهون دقما إدرها أما شنسونا والله ودو إسكان بيطاين بريد تريب وطعم من تجرى سايب على سيروت وصيقات وصيقات وإنشاء تريب يسير إقبا ما حضرون دبرحانا رب لما أنزلت إلي من خير تريب بالهن لم تورده رزق كجاين لنا رزق فجاءته إحداهما تمشي فابتقوا إن الله الرزق واعبدوه واشكروا إليه ترجعوا الله رزق الله رزق وهو خير الرازق الله أكبر ያ እንት በእኛ ሸሪዓ አልመጣ ሸሪዓችን ሁለት ብቻ ነው ያ የነሳራ ኢዘ ደሞ የድሮ ሸሪዓው ተሄ ተነስቷል አንደኛ በቁርአን ህግ ሁለተኛ ነብዩ አልደረገቡት አሁን ለኛ ከደብደለኩም እንዳው ቢማ ኸይራን ቢሏል ሸሪዓችን ቢሆን ነው ሸሪዓችን አልሆነም ከመጀመር قال الله تعالى اني منزل اليكم عليكم اورداتا من الثاني من قبلنا اورداتا لو فمن يكفر بعد منكم كان انت كاورتكوا بعد يا كفر يا كاد غدوي فلال بعد اي بعد النزول بعد من على طريق الاضافه ونيتي معنا بعد اي بعد النزولها بعد يا مجرد لازم الاضافه يكون بعد قبل بعد لازم الاضافه ناتج اما بقدر الاضافه ونيه معناه او بقدر الاضافه ونيه لفظه عند ذاك قالوا مستقر إلى دون إلى فن قبل إن بعد إن بعد إن بعض إن كل إن مع إن عند إن لدن إن سبحان كما قال صاحب المولى. وفي المضاف ما يجر أبدا نعو لدن زيد وإن شئت لدى ومن سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل ثم الجهات ست فوق ووراء ويمنة وعفتها بلا مراية. فقال الله إن ينزل عليه فما يكفر بعد أي بعد نزوله. حذف المضاف إليه ونوي مأناه وقضي الإضاحة. فما يكفر بعد أي بعد نزوله من كنان وكفر سوف فإني إليك أعذب إذا بارك عذابا كثار أي تعذيبا اسمه لا أعذب ألم سفر عندنا كعلمات ما الكتابت جهونا كتاب الكتابة شكرون كتواصلتوا تزادوا كتكبراتوا عندما يعصلتوا كوناتوا ما شاء الله نعم أو تادى ملائكة ونصدى أرحم الراحمين وأنظر القادمين وأسأل الحاسبين ومجيب المضطرين ملائكة وزوردك سمائلة سبع سارفة سبع صدق والكاسر يجب ذاكر الله وقال سبحان الله وأحوات الرسطو يقول سبع آسا يا آسا الرسط يا سلام يا سلام يا خبزو مرت إهنو يسين جيد أبوال سيقام دمو مرت إدام نذكر فضل عائشة على سائر النساء كفضل السرير على سائر يبقى وإيلو وأنا لقاو سندينو فهو هارون يا بسنا تقسناو دركناو دمو سمنا دمو سوفر قلبا لما لقص بطا ماهنا سنياني سيقا داو قال اللو ما هو قبل سيقا فاني يعني شورا سيبت وانا قبل يسرنكو بس انا اذا ما يعاسا سيقا يا الله عندن يا بابا يسامين درجة ايه للدرجة الاولى التدرية يا عاسا سيقا عندن يا عاسا قاتلوا يدورون في جنة كمان ايه دنيا قاتلوا يدورون الى الامور قاتلوا في جنة من البعض يبقوا باتتنانا فما توفر تلو تقارن أنا بعلم أستغفر أرزق أجل جدود من البشرة يا رجال أستغفر دامو يا رجال يا كم تستجاب وزوما إلا يا إجد كارو المستكر فجاء إجدين هذيلا يا كم وسطنا إدهم وإذا أجل تستجاب كذبنا يقتل يا جبار من الزواين الذي يستجاب مرت يا إيه مرت هذا الله إذا أمر خبز آدم هو بالسريدي فذاك وأمانة الله السريد وأنا إذا أمر خبز آدم هو بالسريدي فذاك وأمانة الله السريد وأنا سريد وليهنه خبزه دي فتفتتوا على سجاة التمر بدا ملك التمر بدا هذا السريد وقراتي في كيس من باره ايه فرفر من باره إذا لم تبقى إذا أنا وقنا أجل رو فرفر من باره ففرق بين السنفر وبين السنفر نعم وراح ونباتوا اتكتقوا بلابنا في الدرس بلابنا في الدرس روي عن ملائكة نظرت بسبعة أرقفة وسبعة أهوات فأكلوا حتى شبه يبدو لنا الضاستيان ترجمان القرآن وفي حديث لو أنزل الماء من السماء ورد جميل حديثا خبزا أو لحما ولحما قال فأمروا أن لا يكون أن لا إيش يقول لا يكد ولا يتكلم قال لا نجي أكتبال لا تقروا دم أكتبوا ستوا بلوا لا نجي أكتبال ويجد بطا الله جوال فلو تعززوا يلال فخانوا كتب وادكرون نغلك نغود بلو أدن لبنه ستامكو على بلو سميلك على يتبالتهم الله على أكرمونه هنا ما يالا جو هذا فبوسكو كيرا لو كان وين صناكم زنجيرو سلا اواكو كركر وين ولا شو كركر فغلا سبحان الله. واذا ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو اسرائيل لم يكن ذي اللحم ولولا حواء لم تكن انثى زوجة فيها زوجة الدهر بني اسرائيل بعد نور نورو سيقا اجمام نبر ايه سيقاون اساس درو لنا زمنا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ورد لفاك الله يا نبي رزق انا سلام بدار الدين بغف نيغرون توكوس ازي ادنا يدوم زين بكرت يالو ادي قال اي سبا يالو توكوس نامي نيغر يا بكتم نيغر اي بان ني يا سبحان الله توكوس لا يكيت انت مسكين دابو لا بيني بس انت غاي بنا يا شرف العالمين لا ارزق يا شيخ يا الله يا الله جرني إذن يا أيهنا مجمّر يا ناكن جدار سفروا ذاتة لجورتات فإن فما يكفر بعد منكم فإني أعذب عذاب النار وعذب أحد من أهل المجرون أنفر يا رب بزاد أفسو إن جديد بأي تصدق نورو سيقام إقباما النفر أي جلبة أم النفر إكتل النفر وذن يامي سلالة في النفر سبحان الله يا أولا نزال أيضا وزمن النصر وسيوذ الله توصل الجن دبرنا إلى الشرر أرسلنا مريض باردتاً أوفراً خدتاً خوكتاً من الله نعم هذا السبب لله وعذاب الذي هو خير أين دوم إسراء فإن لكم ما سألت هيا باتي وذري بذري بذري الله لما قصدت شك إذا كنت في نعمة فرأها فإن المعافية تزيل النعمة ما نعمة لك هم كما بقى لئن شكرتم لأزيدان لكم ولئن كفرتم من عذابي النعمة إذا شكرت قررت وإذا كفرت فرت النعمة عروس ومهرها شكرها نعمة لا مسكين نعمة الأمن التامسة جاءون تبقى إيه إيه نفس تفتنه فراك تفتنه الحمد لله بل إيه نتو من جاء لأدم جاء الحمد لله كان نصعات في هذا الرجل بله نسميها سبحان الله نفتن نعمة عسناك يا الله إيمانه وعما بنعمة ربك فحديث عافيه وامنه ابيته وفراغه ايه الله توفيق براسات لا اله الا والله هذا كله من فضل ربنا هذا من فضل ربنا يدعو ان اشكر ام نكفر ايه يا اني كده سبب هنا شو شجره انت دي بلا انا باكر وليلا ليلا دي هيك استنى نغرو ابليس هنا وها سايت وادي وعند انت عينك سيلو انا هيك انت عينك تعود يا متانا على من بياتي قال هيك سبات لنا من يسبوك وانما صار سببا ايش في اصل الشجره يمي نغرو ما لا سبب هنا شنو ما لكن اصل ما هيك سبب هنا وها كذا إذن هم قد يسنت نجمع الله هنو وانجلاتين يأجدهم على ذلك كرائي مكانا بل دعفو مكاكنا يسنى الله سبائنا يا الله سبحان الله آساو كبار ربي وطاو كرائي يسنى يا ذلك آساو شكرا رب العالمين قدرا الله أكبر إنها المعجزة والله ولكن لم يشكروها لا نبي رسلتهم إذا سبتوا لا سما يمين بروه اللميكر يا سما يريد باستكبار بعد أخوة بدوء الزناوي وضرد كل من مضابطة يوسي الساقدة قتل نشو ساقدة قال الله عز الله مرد زناوك ما طول لنا قريبا يا أخي صبر إذا تتعار ويتك إذا جاء له مخرج ويتك ميزا ومن يتك إلا فإن رزق الله غادي ومتعوم أعلى يا الله رزق واسمنا ما تعود أنت إمباب أعلى الله نسفراك هون طوات استكبار صلاة مبدأت استغفار كذلك دعاء مبدأت كسب من قطع كسب سبحان الله بطوات اتتين الله يلمن يرزقهم بكبت الزحال ودبرونا انفاق بالجهد ميترسو قطع بالدم عرب قانا سنتين من يتكتكن عيدو عندهم ساتكتكو قد يميكو طاق دارهم بتارج نعم ثم قال جل وعلا وإذ قال الله إسم يوم الكيام ميلاد الله يعرف الذكر الله اتشاو يا مريم جوي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دوني أنت يا مريم جيسا هوي أنت نصبوش إلينا إنا سألنا إلا جيت أرغاتشو يازو تاقزو أنكو إيسو جيتانو بلون إيسو دادينات بلون بلا حالنا أيكو راي وري أرغب جميكو المكورو فتو جيسا وسبتي أرغبين أرى مدواتر ومدراتنا نصبيرو ده حقيقة هي فرقة كذا بعوضه من نسرانا قريبا لذي أولاه من أمين إنما الرداد له يحسن لك ومن تاري هذا هي فرقة يراسو جالو رسمة كل ملكتو كل هيدرسو جلال بلا حالنا إلى تنجلي عيسان الله ኢሳን አምላክ ወስ በሙሉ ኦርቶዶክስ ባለው ጥናቴ ባለው ፕሮቴስታንት ባለው ጴንጤ ባለው በቂየስ ዙሪያ የተፈጠረን በሙሉ በተለይ እነዚህ ጴንጤዎች ወይም ፕሮቴስታንቶች ይሰበከጥታ ገዳን ነው ብላቸዋልን ይሄ ነገር እንደነው ያ ሁጃል ያቆምባቸው ፈልጎ ነው እንጂ ኢሳ እንዳላሉ ያ ቃል ካንዴ ሁለት እንዳሉ እንዳላሉ ይሄ ነገር ተቃወሙ በቁርአን ተናግሯል እነሱን ያቀርባቸዋል እነዚህንም ኢሳን ማቀርባ እነሱን ተገዢዎችን ያቀርባቸውና ይሄን ቢላሃል የማርያምን ይገዛል ለዚህ በመለያት ይሁን ማርያማ እላ ረሱል ካልከን እንቀብሉ ኡሙ ሲዲቃ ከዚህ እንግዲህ አንአምቱ ኢመቲ አለይክ ወአላ ዋሊደቲክ اتخذوني الينا وامي اناتنا لمريم الهين املاكوش አርጋችሁ ያዙ ቢላሃልን ሚንዱሊላ ካአላህ ካአላህ ጋር ነው ካአላህ ሌላ ነው ሽርክ ነው ለቱ ግን ዘም እንደ ማለት ይገጥማል ምክንያቱም ነፍስ ያው ኢሳ ራሱን አላህን አይጠቅስም ኢሳ ረብታሚ ወማን ነዚ ሲላተ ربما አላህን ኢሳን ይላል አንዳንዴ ማ አላህ እንደው ነዚ አላ አር ይላል ማለት ነው አላህ አበረ አሚል ሙዳሪ ኢብን ማዲ ተሐቁቂ ሁቁሂ اتى امر الله فلا تستجنوا الى ونادى صاحبنا صاحبنا الجنان ونادى صاحبنا صاحب الجنان ونادى صاحب الاعراف رجال الدالا انا عندي يؤثر عن المضارع بالماضي ويؤثر عن الماضي بالمضارع ويصنع الفلك اي وصنع الفلك قال سبحانك ارجرا في الجبا كانت ليلى جتاني كمالك አንተ ብቻዬን አምላክ ነኝ ከማለት ራስህ ገባህ አልኩ ማይቆን ሊ አይገባኝም አን አቁለ ሊል ማለይሰ ሊ ቢሐቅ ማብቴና ሮና ነገር ከማለት ወይም ለማለት አይገባኝም ወይም ይሄን ከማለት ማይገባኝ ነገር ስራን አንተ ይገባህ ቢለው ይላሉ ይሄው ማብቴን አይደለም አምላክነት ያለው ኢሳ ጌትነት መብቴን አይደለም የኔን መብቴን ደግሞ ጌታ አይደለሁም አምላክ አይደለሁም ይላሉ ብሎ አላህ የተናገረ ብለት ንስታ ይሁን ካለ ታናላ መብቴን አለው ነገር ጌታ ነኝ ማለት አንተ መብቴ ነው እንጂ ማንተ መብቴ ነው ሊጋራ ማይገባኝ ነገር የኔ ነኝ የኔ ነው ከማለት አስራት ይገባ አላልኩ ይሁን ነው እሱ ቆንጆ ብየው ከሆነ ሰላም ታካው እንደው የሚደበቅ ቢያን አላሁ አክበር እንኩ ኢን ዛህረ አኒ ቁልቱ ማለት ይፈቀደና ሰላም ታው ቆዋልና ምክንያት ዓለም ማፊ ነፍሲ ምስጢር ያለውን ታቃለ ነፍሲ ላይ ወላ አዕለሙ ማ አዕለሙ ማፊ ነፍሲ በነፍሲ ያለውን እኔ አላ ፈም ኢንሲ ከመከታቸው ይላል ሱብሃንአላህ ይሄን ልጅ ከተላመ ነው መልኪያ ነው እነዚህ እንዳለ ሱብሃን አላህ ደርጃው ላይ ተከምሯቸዋል ነው መልኪያ ማማጂሪ بين عيسى وبين من عبد عيسى عيسى መልገስና عيسى የሚለውን ቃላ አላህ እቁጭ አለ ታለ ማፊ ነፍሲ ولا علم ما في نفسي بنفسي الله تعالى ولا علم ما في نفسي يدبقون ولا علم عندنا اي ما تخفي من معلوماتك نفس على اقول لك ما في نفس من معلوماتك لا الا نفسنا في النفوس واجب ولا نفس ورضا نفسي ورضا معلوماتي ورضا ذاتي بلى ورضا ذاتي شنو هي كاول نفس اللي ده معلومات لو على الدين ايضا ما في من معلوماتك لان معلومه تكون في النفس بلو وذا سامجال يا زين ايش ما تقولوا في هذه الدين اذا ورضا انا ورضا ورضا معلوماتي معلومات ورضا ذاتك بلا ورضا ذاتك بلا انت بس بتتابعك تعلم ما في نفسي لا اعلم ما في نفسي انك انت علام لا اله الا الله لا اله الا الله ما اجله من كلام انت تاكيد انك اذا من المتصف انت ذميرا المتصف يعني تاكيد انت علام الغيوب جمع غيب غيوب يعني جمع غائب او جمع غيب يروق يومه نقر ربعيس يقوات الله ميلام يقال له الله مبادر كثير العلم أو الله مغلوم ذو علم الغلوم ويغ يعندان إطلاق ميارك أكاد سلامي نا على الكونيو كالكوزن تاق الله بنفس الله تاق الله بعد نفس الله من علاقة منا ليلة نروفهم تاق الله نا أنا ينبدي من السور بأرمين الهاد له كذا هو يا رجال ما قلت له من على القوات إلا ما أمرتني به بلا بلا شو بلا كذب كان وجو إن بلا شو كذب كان وجو على الكونيو يا من دون أن يعبد الله الله نبشن أمركم ربي يلي جتا أنت وربكم أن أنتم جتا يلي أن أنتم جتا تغزو بي ما لك إن جل البشيو بدنا براسة ذات شوي إذا قال إني عبد الله أزال الجتا نبعدوا ربكم إخبار إذن أزهنان يعني الله يلي أن أنتم جتا تغزو بي ما لك إن جل البشيو يا سلام ما جمرات بس أمس جادي والله شو هذي زي كاتو كذي بايو ما هو يوم كام أسكي أيضا عند يوم سمعنا كم من فراد أيضا يتجلد مولا جل وعلا إيسا ويسأل عن هذا السؤال عظيم مع أنه بريء من ذلك شرعة الرجل وعلى ذي استقن قال وعلى ما قلت له إلا ما أمرتني به الله أكبر كاذب كن وجرى القواتشو يا من انكتان انانت انكتان اكتان زمارت انجيهو إن الله ربي وربك فعبدو سورة ليش مريم إن الله ربي وربكم فعبدو أرسلان مستقيم سورة الأنعام إن الله ربي وربكم فعبدو إن الله هو ربي ورب فعبدو أرسلان مستقيم سورة الزخرف إني عبد الله سورة مريم إيه عن عبد ربي وربكم إيه سورة المائدة سبحان الله كالسيا بلدتا من الناس قروا دم وخوضوا للشهيدا بعضهم تفيد النسو قايس قال له سمعي كموت آتي بفيد سمع مسكاري نبر من دمي سر من دمي عرقو تقود عطارينها مسكاري نبر من سراج شو من دمي ما فلما توفينا اي قبستني في الرحلة توفينا وفاة الأبد لا وفاة الموت او وفاة النوم قال يا إذا إني توفيك ورافيك إليك إنسان أبدت فلما توفيتني أي رفعتني إليك وفي يد توفيت الحساب أي أديته كاملا لمالك أي بروحي وجسدي لمالك إنجي موضوع لمالك إسكاول لمالك شرر سي موجود سايو كنت أنت الركيب عليه تقضى قريب أنت هنا كالزواني مياك هنا قريب دم الناس قابل إسكال لو مسكاري نبغ من دمي سر من دمي أرسمي لهم نبغ بل أنتين إلى الجو نبغ ودان تيك على الصحان بعالة الزاوة أمي أعطوا نقر إلا منها من يبالوا من يسروا أعطوا من التاكو وكنت عليه وكنت عليه شهيدا ما دوف ولم فلما توفيتني أي قربتني إليك إلى السماء بلا موتي ولا سلبي كنت أنت الرقيبة عليه تقرأ المهون أنت قلتون أنت استقلال لكن من المجمع النبرو أي كنت أي استقلال كنت أنت الرقيبة أي كنت أنت المستقلة برقابتهم يا بني إنه أنت هنا أنه أنت قد أطلعت شوال وأنت على كل شيء الشيء عندي بقول لنا قد أمو مسكارينا من النقر هذا إلى ينوت عن الله أكبر ثم يترقفوا مع المولى إن تؤذبهم فإنهم إبادة يسأل أتو باري وشهنا شعال بدلك أتو مفتهنا ومسيقنا من كتاب إبادة ملكنا فمن تصر في ملكه فلا كلام عليك وإن تغفرنا قرقل باسم راجل فإنك أنت العزيز لك الشم لا في نقل وبنيانا تلك بيمير في مدانا قرقل إيه استثار إيه بيلوم في بكفر موزم راجل ما تعزيز قل إنما هذا يدل على رعبتي وشفقتي على أمتي وإذلك عندك إيه السورة كرسة نبي عليه الصلاة والسلام على قصر نبلا إبراهيم يعني ربي إنه أعزلنا كثيرا من الناس فمن تبين فإن من أسأل فإن غفور رحيم لنا إن كرت على قصر أمتي أمتي قل على قصر أكوها في سيد مسلم وأرسل الله جبريل إلى محمد فقال اسأل محمدا ماذا فيك وربك أعلم أي قال ذكرت قول الله تعالى يعني ذكرنا من عيسى قل كذا أمتي أمتي بي أعلكم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك إن يابا أمتك نسوى بدهالك لسا من الانتطاع أن نسكي بلحظ بلو كما قال جل وعلا ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ايه الشفاعة يوم القيامة؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا لو بدات شفاعة يوم القيامة طعام اجيبونه ليتا طعام سبحان الله. كذلك نبي عليه الصلاة والسلام اتشين آيات عند مزيدك شهيدة قال كمو أسبان نبي صلى الليلة في آيات تروا إلى ابن ماجا أردو تاي اتش آيات إن تعزهم فإنهم عبادك وإن تكفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. يغذروا نبيهم السعابة والسلفة والجمعة ذات كده بان دولة قرآن بلوك الرومي بان قرآن بان دولة قرآن بسلاة قتم من بان قرآن بان آية مجيدة قال كمو أدر من بان قرآن. عبد الله بن عباس وجاء سكر الموجود بالحد كميرا سيكرروا إن باري أنا أبو أدر أسماء بدوية السجيك أسماء تقرر آية أمثب الذين اجتروا السيئات المجالوا كالذين آموا الصالحات سواء محيا ومماتوا. وهذا سيد بن جبير ترد به الأغلال في أعناقه والصلاة المستحسنة. وهكذا سبحان الله بيجي ياتي ونصر صلف وسلم عندك يا بابا أسارة بدر يا بدر كان بتمركوا تلعي مجمرة بتمركوا صاب وشين تبصقنا أبو بكر عمر أول النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر هؤلاء الأشيرة وبن الأم إذا وصلنا في دار وستن كان نجدك من عالمنا لو نحن نجد نارقوا عندك إن الكتاب شروع عمر دم عاش أرى رأيه بغير رأيه لي بكر نور إنه إن دي قدر مكني يعني أنا من فلان ومكن أبا بكر من فلان ومكن فلان من فلان صاب وزنين ونسي وقالوا جاء صاحبه وشي إجلين يجبينه قال كذا يا أبو بكر رأي دبقه كذا قرآن مطلع ما كان الذين يكون له أسرى تسكن في الأرض تريدون عرب الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فإن الشخص فيه مطلعنا نبي وهو بكر يا لكعتم جمروا نزل هذا في داعي في مرقالاتي وهي ما رأينا هو كساو يا عمر ده غبا كذا عمر جاء له سمعت له من دار السلاسو انا كنا عند لازم يجرون اي دي انا ورياتنا انا عند الراي هذا قال رايت عذاب قدنا اليكم من هذه الشجره الشجره دي كانت قريبه منه كذا ان مثلك ان لليل الذين لين قلوب اقوام حتى تكون اليرا من ذوق ويشدد قلوب اقوام حتى تكون أسلب من الهدين. إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وهو إيتاء من آيات من تكررت وإن مثلك يا عمر كمثل نوح وموسى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ربنا اكتب على أموالهم واشتر على قلوبهم يا سدنا وفلو آلنا إن تؤذى فإن عبادك وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم بلو إلى ذكرف ألك عيسى كذلك اليوم فتبين لهؤلاء النصارى الذين عبدوا عيسى أنهم على كذب وضلال وخسر فيهشرون إلى النار. ولذلك ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نادى منادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا فيتبئ من كان يعبد الشمس الشمس ويتبئ من كان يعبد القمر القمر ويتبئ من كان يعبد الطواج الطواج. وفي رياته يقال النصارى ما قلت تعبدون فيقولون ايش عيسى ابن الله كذبتم ما اتخذ الله من ولد الله الجوال. ويقال لليهود ما قلت تعبدون قالوا نعبد خزيرا من الله كذبتم ما اتخذنا من ولد فيساقون الى جهنم وكأنها تراب يحسم بعضها بعضا. وفي رواية أي داود أمتونان بلو إلان هيد وززا إلو أجواد عند آي قرار أي مصدى لك جانا من الزائر الزوات نفران من الزوات من الزوات من الله. ثم قال جل وعلا قال الله هذا يوم أنكم ساجتي نسلكم الله إلان إليك أولتنا قرب إيماناتنا سنجوتين أولتنا أتشو بيتك ما تشوقنا لمن ذنّو أثروا يانك ظهوري هنا تذكرنا يا سادي بوش مالهم لا لهم جنات تجري من تحتها الانهار كثيرا من شوك المفرس والذوك المفرس يوم ما ساوت على الولاد من تحتها من تحت الاشجار من تحت الخصوص او من تحت يبهن من المنكره كثيرا وارك تفاريك سبحانه خالدين فيها ابدا مقيمين مقدر خلود في عبد الزلاء لم نوارنا زوطاري وشنور والليل يترقبون يتقلبون بنعم الله صباحا ومساء ليلا ونهارا كل ساعة وكل نهي وكل لحظة لو فيها ما تشتهم حسن وتلزل ولو فيها ما تشتهم حسن وتلزل أعينهم رضي الله عنهم سر النسوى الله والدعاء بما قاموا به من الطاعات والتوحيد والحسنات ورضوا عنه بما عيش جازاهم يعني وآتاهم من النعيم قدم رضاه عنهم عن رضاه عنه ليس الشان ان تهب ولكن الشان ان تحب موجز الجلب موجز ذلك الفوز العظيم ينو تلك الدلمات من الدلال الله اكبر لك عذبوتين يا تكماتهم في الدنيا ولا ينفعوا الكاذبين في الدنيا سلكوا فيه بيوم القيامة من النار يا ايدي امنا لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات وسمينا ومدن سماياتنا يا مريتوش تصرف ملك سلطان كنواني الله لا إله إلا وما في مقاكلات شوية الله يا سماي مخلق ما قوم يا مريض مدركات ما قوم يا سنام يا نفاس يا صحي يا سركة يا بكب يا لدي سوية قان وذكا ملك تصرف ما النبي كرر وليد الله الزعب من نميدة دان بكون نسكار ذرس في السماوات ولا في الأرض وما لو إيمان من الشرك وما له منهم من زين تسمى هذه الآية الآية التي كيلة هذه الآية كيلة فيها هذه الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من البلد يا شرك الزاب سروان كانت من قرطنا فيها قال شيخ الزبا يبيا نفضل عما فيها كل ما يتألق به المشركون فنفع يكون غيره ملك أو قسط أو يكون عونا لله ولن يكن إلا الشفاعة فبين أنها لا تكون إلا بإذنه على آخر ما قال وهو على كل شيء قدير قول ما قال أبقى شيء ومن إساوة الصادقين خادم المنطقات صادقون ممن لازم فقدراؤ القدر هذا والله أعلم علمه أتم وصلى الله وسلم على محمد.